بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل قيام الليل، وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل، وقال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا من أوصاف عباد الله عز وجل المتقين، في قوله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم ونومهم في الليل كان قليلا، فيشتغلون في الليل بالتعبد لله عز وجل وقيامه. ثم قال: وبالأسحار هم يستغفرون. والأسحار جمع سحر، وهو آخر الليل، فكانوا يختمون عبادتهم في الليل باستغفار الله عز وجل لئلا يكون حصل منهم شيء من الخلل والنقص. فدل هذا أو هذه الآية على فضيلة قيام الليل، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في معرض المدح والثناء. أما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، وقولها كان تدل على الاستمرار غالبا. كان يقوم من الليل أي يطيل قيام الليل، فهو يقوم ويطيل القيام، ولهذا قالت: كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، أي تتشقق من طول قيامه صلى الله عليه وسلم. فسألته عائشة رضي الله عنها تعجبا فقالت: يا رسول الله لما تصنع هذا، أي تقوم من الليل حتى تتفطر القدم، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في قوله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فمن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لا حاجة بالنسبة له إلى كثرة عبادة، لأن الذنوب بالنسبة إليه قد غفرت ما تقدم منها وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، أي أن هذا العمل وهذا الدأب وهذه العبادة من باب شكر الله عز وجل على نعمه وأفضاله عليه صلى الله عليه وسلم. وقوله أفلا أكون عبدا، أي أحقق العبودية لله، وهي التذلل له سبحانه وتعالى حبا وتعظيما. وقد حقق النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مقامات العبودية، فالعبودية المنسوبة إليه هي أخص أنواع العبودية. وقوله شكورا صيغة مبالغة، أي شاكرا لله عز وجل على إفضاله وإنعامه، لأن الشكر هو القيام بطاعة المنعم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل، وهو أسوتنا وقدوتنا، فينبغي لنا أن نحرص على ذلك. ومنها أيضا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادة وطول القنوت، فقد كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فينبغي لنا أن نتأسى به وأن نقتدي به، وذلك بمجاهدة النفس على العبادة والصبر على ذلك. فدين الله تعالى وأحكامه تحتاج من العبد إلى صبر ومجاهدة، فيصبر على طاعة الله ويصبر عن معصية الله ويصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. والإنسان إذا حرص على طاعة الله وجاهد نفسه يسر الله هذه العبادة وغيرها إليه، وكانت يسيرة سهلة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومنها أيضا أن من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا خاص به لا يشركه أحد من الأمة. ولذلك كل حديث يروى أو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أن من عمل العمل الفلاني أو أن من عمل الشيء الفلاني غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فإنه حديث لا يثبت ولا يصح. لماذا؟ لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، فجميع الأحاديث التي فيها من عمل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نقول هذا الحديث ضعيف، لأن مغفرة ما تقدم وما تأخر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم، ترد أحاديث صحاح كثيرة فيها أن من عمل كذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما زيادة وما تأخر فكل حديث ورد فيه وما تأخر فاحكم أن هذا الحديث ضعيف ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.